أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن صاحب الفوق رحمه الله نفسه ذهب إلى أن الواجب من المقدمات إنما هو خصوص المقدمة الموصلة، وأما غير الموصلة من المقدمات فهي لا تتصف بالوجوب، بل هي على ما عليها من الحكم في نفسه إذا كانت في نفسها مباحة بعد توقف الواجب عليها، أيضا تقع على صفة الإباحة، وإن كانت محرمة تقع على صفة الحرمة. توقف الواجب عليها لا يغير حكمها، بل هي على ما هي عليه سابقا قبل التوقف. ودعا أن ذلك أمر يحكم به العقل بالبداهة، لأن وجود الشيء لا يقتضي إلا وجوب مقدمته عند الإيصال إلى ذلك الواجب، وأما عند عدم الإيصال وعدم تحقق الواجب في الخارج فالمقدمة غير محبوبة في نفسها وهي لا تتصف بالوجوب. فأيد قدس الله نفسه هذا وأن العقل لا يحكم إلا بوجوب المقدمة الموصلة، أيده بشهادة الوجدان أن المولى لا يتمكن من الأمر بالشيء إلا النهي عن مقدمته على الإطلاق، هذا من التكليف بما لا يطاق، وكذلك لا يمكنه أن يأمر بشيء وينهى عن خصوص المقدمة الموصلة، أيضا تكليف بما لا يطاق. وأما الأمر بالشيء والنهي عن غير الموصل من المقدمات فلا يكون في هذا أي محذور، لا مانع من أن يأمر المولى بإنقاذ غريب وينهى عن التصرف في الأرض المغصوبة على تقدير عدم الإيصال إلى الإنقاذ، لا يكون في هذا محذور، فيأمر بالشيء ويأمر بمقدمته الموصلة، وأما غير الموصل فينهى عنه. وهذا مثاله كثير، يمكنه أن يأمر بالشيء بالوزون سلام، ويأمر بأخذ الماء على تقدير أن يتوزأ به، وأما على تقدير أنه لا يتوزأ به فلا يرضى بالتصرف فيما هو ملك الله وهو الماء، أو يعطيه مالا ويأمره بشراء شيء فيبيح له التصرف في هذا المال على تقدير الشراء، وأما على تقدير عدم الشراء فلا يرضى بالتصرف فيه، وهكذا وهكذا. فهذا لا مانع منه في نظر العقل أن يؤمر الإنسان بشيء مع النهي عن مقدمته غير الموصلة، وأما النهي عن المقدمة على الإطلاق أو عن خصوص الموصل منها فهذا أمر مستحيل، وبهذا نستكشف أن الملازمة غير ثابتة إلا بين وجود الشيء ووجود المقدمة الموصلة فقط. هذا حاصل ما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه وأسر على ما ذكره، ولكن المتأخرين منه قدس الله أسرارهم يعني الأكثر منهم لم يبحثوا هذا القول، بل ذكر بعضهم منهم شيخ الأستاذ قدس الله نفسه أن هذا غير معقول، تخصيص الوجوب بخصوص المقدمة الموصلة وعدم اتصاف غير الموصل من المقدمات بالوجوب هذا أمر غير معقول. وقد ذكر شيخنا قدس الله نفسه أن هذا يستلزم الدور والتسلسل، يعني ما ذكره صاحب الفصول، أما تقريب القول فقد ذكر في تقريره أن الوجوب الغيري إذا كان ثابتا للمقدمة الموصلة فلا مناص لكون الواجب النفسي قيدا في الواجب الغيري، يعني مقدمة للمقدمة، فإن الإيصال وعدم الإيصال إنما ينتزعان من ترتب الواجب على المقدمة وعدم ترتبه عليها. فإذا فرضنا أن الوجوب الغيري قد تعلق بالمقدمة الموصلة فمعنى ذلك أن الواجب النفسي أخذ قيدا في الواجب الغيري، ولازم هذا أن يترشح وجوب من المقدمة إلى ذي المقدمة، حيث أن ذي المقدمة أخذ قيدا في المقدمة، وهذا يستلزم الدور. فإن وجوب المقدمة إنما كان مترشحا ومترتبا على ثبوت الوجوب للواجب النفسي، فثبوت الوجوب للواجب النفسي في مرتبة سابقة على الوجوب الغيري فإنه مترشح منه. فإذا فرضنا أن الواجب النفسي قيد للواجب الغيري لازم هذا أن يترشح الوجوب على الواجب النفسي من الواجب الغيري، فإنه قيد للواجب الغيري، يعني مقدمة للمقدمة. فإذا كان الواجب النفسي قيدا للواجب الغيري فالوجوب الغيري يترشح من المقدمة إلى ذي المقدمة، وهذا معنى الدور. قد فرضنا أن وجوب المقدمة كان في مرتبة متأخرة عن الوجوب النفسي، ولازم كون الواجب النفسي قيدا للمقدمة أن يترشح وجوب من المقدمة إلى ذي المقدمة. فدار الأمر فتوقف الشيء على نفسه، ولكن ما أفاده قدس الله نفسه لازم الدافع. والوجه في ذلك أن لو سلمنا ما ذكره وأن الواجب النفسي قيد للواجب الغيري، قيد للمقدمة التي هي واجبة بالوجوب الغيري، لازم هذا أن يترشح وجوب غيري من المقدمة إلى ذي المقدمة، وليس هذا الوجوب الغيري في مرتبة سابقة على وجوب المقدمة. وبعبارة أخرى، وقع الخلط بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي الذي كان يتوقف عليه وجوب المقدمة، إنما هو الوجوب النفسي الضابط لذي المقدمة، وهذا الوجوب لم يتأخر عن وجوب المقدمة وعن الوجوب الغيري، بل المتأخر عن وجوب المقدمة وجوب غيري ثابت للواجب النفسي. فمرجع هذا إلى اجتماع الوجوبين في الواجب النفسي، وجوب نفسي قد ترشح منه الوجوب الغيري على المقدمة، ووجوب غيري للواجب النفسي، هذا الوجوب الغيري ترشح من وجوب المقدمة، فإنه قيد للمقدمة وقيد للواجب الغيري. فلازم هذا اجتماع الوجوبين في الواجب النفسي لا الدور، وأن يتوقف الشيء على ما كان متوقفا عليه. الوجوب النفسي لا يتوقف على الوجوب الغيبي بوجه، بل الوجوب النفسي في المرتبة السابقة لقد ترشح منه وجوب غيري تعلق بمقدمة الواجب النفسي، لحيث ان الواجب النفسي كيد في الواجب الغيري فقد ترشها وجوب غيري من وجوب المقدمات فصار هذا الكيد وهو الواجب النفسي ايضا واجبا غيريا فاللازم ما ذكره صاد الاصول قدس الله نفسه بناء على ان الواجب النفسي كيد في الواجب الغيري بناء على هذا لازم اجتماع الوجوبين لا ان لازمه الدور لا يلزم الدور بوجهين ولكن اجتماع الوجوبين في شيء واحد هذا ايضا لا محذور فيه كما تقدم ولا يكون هذا من اجتماع الزدين بل غايته ان يتاكد الوجوب فيكون الشيء واجبا بملاك الواجب النفسي وواجبا بملاك الواجب الغيري فيجتمع فيه جهتان وهذا لا محذور فيه لا يلزم منه اجتماع مثلين ليقال باستهالته من هذه الجهة ولكن الصحيح أن ما ذكره صاحب الفتوح قدس الله نفسه لا يرجع في الحقيقة إلى أخذ الواجب النفسي قيدا في الواجب الغيري ليلزم منه الدور أو يلزم منه اجتماع المثلين كل ذلك لا يكون أصل التقيد غير ثابت يعني ليس لازم كلام صاحب الفتوح قدس الله نفسه من تخصيص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة أن الواجب النفسي قد أخذ قيدا في الواجب الغيري لا يرجع كلامه إلى هذا بل صريح كلامه أو ظاهر كلامه أن المقدمة على قسمين تارة تكون المقدمة ملازمة في الوجود مع الواجب النفسي يعني يقع في سلسلة علته بالفعل وأخرى تكون مفارقة عن ذي المقدمة في الوجود يوجد المقدمة في الخارج ولا يوجد ذو المقدمة في الخارج فالمقدمة في الخارج على قسمين باعتبار أنه قد يكون ملازما لذي المقدمة في الوجود وقد يكون مفارقا كما في كل موجودين إذا لاحظناهما قد يتقارنان في الوجود وقد يفترقان هذا يكون موجودا وذاته لا يكون موجودا ودعا أن الملازمة إذا ثبتت بين وجود الشيء وجود مقدمته الملازمة إنما هي ثابتة بين المقدمة الملازمة لذي المقدمة في الوجود باعتبار أن طلب الشيء لا ينفك عن طلب ما يقع في سلسلة إلى العلة فإذا وقع في سلسلة العلة كشف هذا أنه مطلوب يكون مستاقا للمطلوب وأما لو فرضنا أنه فارقه في الوجود فوجدت المقدمة في الخارج ولم يوجد ذو المقدمة لا أن ذو المقدمة قيد في الواجب الغيري يعني إن فك أحد الوجودين عن الوجود الآخر فهذا الوجود لم يكن مكروبا من الأول إذ المفروض أن المولى ليس له غرض في المقدمة نفسها وإنما غرضه التوسل إلى الواجب إنما طلب هذا الشيء ليتحقق ذلك الشيء في الخارج الآمر بشراء الله لا محال يأمر ويطلب المشي إلى السوق لكن أي مشي مشي إلى السوق الذي هو ملازم وجودا مع شراء الله وأما المشي للتنزه لا لشراء الله لم يتعقب بشرائع الله كيف يمكن أن يقال إن المولى يطلب هذا؟ هذا المشي مطلوب للمولى، لم يكن للمولى غرض في المشي رسوله أبدا. فكلام صاحب الزيتون قدس الله نفسه يرجع إلى أن المسلوب من المقدمة إنما هو خصوص حسة الملازمة للمقدمة في الوجود، وأما المفارقة فلا. إذن لا يكون ذي المقدمة وهو الواجب النفسي قيدا للواجب الغيري ليلزم من ذلك ترسه وجود من المقدمة إلى ذي المقدمة ليدعى أنه دور أو يقال أنه مستلزم لاجتماع المثلين. بل مع ما ذكرناه من أنه على هذا التقدير أيضا لا يلزم الدور ولا اجتماع المثلين، لكن صاحب الوجود لا يريد هذا يقينا، بل يريد بالتقييد الإشارة إلى حصة خاصة من المقدمة، يعني ما يقع بالفعل خارجان في سلسلة العلة ويكون من نبادي هذا الشيء بالفعل، وأما ما لا يكون من نبادي وجود الواجب النفسي وإنما يكون موجودا مستقلا، هذا الموجود المستقل في الوجدان والبداهة لم يتعلق به طلب المولى، إذ ليس له غرض في وجود هذا الشيء بوجهين. إذن هذا الإشكال ثابت. ثم أورد قدس الله نفسه على مقالة صاحب الوجود بوجه آخر، وأفاد أن هذا يعني التقييد للإنسان يستلزم الدور، أيضا هذا يعني يستلزم التسلسل، هذا أيضا مبني على أن يكون الواجب النفسي قيدا للواجب الغيري. فقد ذكر في تقريب ذلك أن الواجب الغيري إذا كان هو المقدمة الموصلة، إذن الواجب الغيري يتركب من أمرين، أحدهما ذات المقدمة والجزء الآخر إيصالها إلى الواجب النفسي، يعني ترتب الواجب النفسي عليه. فإذا كانت واجب الغيري مؤلفا من جزئين، أحدهما ذات المقدمة والآخر والإيصال، أو نعبر بترتب الواجب النفسي عليه، ننقل الكلام إلى ذات المقدمة. فهل ذات المقدمة متصفة بالوجود الغيري في ضمن ذلك أو غير متصفة بالوجود الغيري؟ فإن التزم بأن ذات المقدمة متصفة بالوجود الغيري فما معنى اعتبار الإيثار؟ فقد فرضنا أن المقدمة واجبة بلا قيد الإيثار، فلماذا نلتزم بأخذ قيد الإيثار في الاتصاف بالوجوب الغيري؟ هذا مخالف للمبنى. وإن اعتبرنا قيد الإيثار في ذات المقدمة، يعني لابد من أن يكون هذا الجزء موصلا إلى الجزء الآخر، إذا ذات المقدمة لا تتصف بالوجوب، بل إنما تتصف بالوجوب مع فرض الإيصال إلى الجزء الآخر ليكون مجتمعا مع الجزء الآخر. فنأخذ قيد الاجتماع وقيد الإيصال هنا في الواجب الغيري، ننقل الكلام أيضا إلى الذات، إلى الذات مع هذا القيد، وهكذا إلى أن لا ينتهي ولا يقف إلى حدين، وهذا معنى التسلسل. فألزم صاحب الفتون قدس الله نفسه بذلك أنه لا مناص من الالتزام، فأن الواجب الغيري هو ذات المقدمة من دون أخذ الإيثار فيه. هذا أيضا مبني على ما تقدم من أن يكون قيد الإيثار أمرا آخر، مأخوذا في الواجب الغيري، لأن يكون الواجب الغيري مؤلفا من ذات المقدمة لأمر آخر، مع أنه قدس الله نفسه لا يقول بذلك، فليقول بأن المتصف بالوجود إنما هو ذات المقدمة، وترتب الواجب ليس قيدا فيه، إلا أن المتصف بالوجود المقدمة الواقعة في صلة لله، وما يكون مبدا له إلا هو فيما إذا كان ملازما للواجب النفسي، لا فيما إذا كان مفارقا. فتبييضه بالإيثار إشارة إلى قسم خاص من المقدمة الواقعة في سلسلة العلة لإخراج القسم الآخر، لا أن الواجب الغيري مؤلف من المقدمة وترتب الواجب على ذلك ليكون هذا قيدا آخر مأخوذا في الواجب الغيري ليلزم الدور أو التسلسل، كل ذلك لا يكون. إذن ما ذكره صاحب الوجود قدس الله نفسه معنى معقول، أمر معقول لا مهجور فيه، ونتكلم إن شاء الله في بقية المهازير التي ذكرتنا، يعني أوردها على صاحب الوجود قدس الله نفسه.